يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، إذا حضرت إلى المسجد مبكرا فهل الأفضل أن أقترب من الشيخ وأكون إلى جواره أم أبادر إلى الصف الأول؟ لا شك أن الصف الأول أفضل وهو السنة، على طلبة العلم أن يكونوا قدوة للناس، لا يحرص الإنسان على الصف الثاني والثالث من أجل الجلوس أمام الشيخ ويترك الصفوف الأول ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل العامة وينظرون إلى طلبة العلم يجلسون الصف الثاني والثالث تاركين للصفوف الأول. هذا ليس من شيم طلبة العلم، طالب العلم يحرص على السنة ويعلم أن الله سائله ومحاسبه عنها. في القديم كان هناك عذر، في القديم لأنه في القديم ليس هناك سماعات، ويريد البعض أن يقرب من الشيخ من أجل أن يسمع الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية، والصف الأول فضيلة فيقدم العلم على العبادة. هذا أمر ذكره العلماء في صلاة الفجر، وهذا أشار إليه الإمام القيم في الفوائد وغيره من العلماء، وكذلك في الإنصاف، هل الأفضل في صلاة الفجر أن يترك الصف الأول ويصلي في الصف الثاني قريبا من الإمام من أجل سماع القرآن والانتفاع بمواعظه، أم الأفضل أن يصلي في الصف الأول؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يصلي بالصف في الصف الأول، ولو كان لأنه كانت الصفوف طويلة فإذا طالت بعد ما يستطيع يسمع قراءة الإمام. فهذه هي التي وقع فيها الخلاف في القديم، ومن قال إن القرب من الإمام ولو كان في الصف الثاني أفضل مبني على هذا. وكذلك في يوم الجمعة ذكروه أن الصلاة لقوله ثم دنا وأنصت، دنا من الإمام، دنا اقترب من الإمام وأنصت من أجل أن يسمع خطبته، فلم تكن هناك سماعات. أما اليوم الحمد لله يسمع الإنسان وهو في خارج المسجد وليس في داخل، فلا يليق بطالب العلم أن يترك الصف الأول، وعليه أن يحرص على الصف الأول، ويعلم دائما طالب العلم أنه مسؤول أمام الله. إذا جئت في حلقة شيخ أو عالم أو تريد تطلب العلم في أي حلقة تطلب فيها العلم حاسب نفسك حسابا شديدا، واعلم أن الأمر ليس هملا، وأنك إذا حسبت على طلبة العلم فأنت مسؤول أمام الله. كل شيء يعظم فيه الأجر وينتهي بالعبد إلى الجنة الإخلال به مهلكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحبته، أي مقام مثل أن يكون الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أهل العلم تصحبهم، لكن ربما الخطيئة في حق طالب العلم مع العلم مع العالم أو مع العلم نفسه أو مع كتب العلم، لما يأتي وهو طالب علم يمسك الكتاب ويرميه على الأرض ما يستشعر أين هو. إذا جئت للعلم تحس أنك بين الجنة والنار، أنت تطلب علما وتسلك سبيلا وضعت الملائكة أجنحتها لك، الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. فينبغي أن تحاسب نفسك وأنت خارج إلى حلق العلم في النية والإخلاص لوجه الله في حق الله، وتحاسب نفسك وأنت جالس في حلق العلم في ضبطها وإتقانها واتباع السنة أساس في كل خير ومنبع لكل خير. فإذا كان طالب العلم من بداية طلبه للعلم لا يفوت السنة ولا يضيعها ولا يتساهل فيها، فحري به أن يبوئه الله مبوء الصدق. كل طالب علم حرص على السنة في طلبه للعلم وعود نفسه عليها في بدايات الطلب انقادت له وسهلت له بعد ذلك. هذا أمر عليك أن تدركه. وكل سنة تتعلمها وكل هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أن الصف الأول أفضل تطبقه وتخرج من بيتك همك أن تصل للصف الأول، فدائما تحرص على اتباع السنة لأنك قدوة لغيرك. فإذا جاء الإنسان في طلب العلم ونظر إلى حلقة شيخ من أهل العلم أو أي إنسان ينتسب للعلم وأنت منهم وتأتي مقصرا في السنة، فإن هذا ينسب لطلاب هذا الشيخ. فاتق الله في نفسك، اتق الله في الشيخ الذي تتعلم، اتق الله في إخوانك الذين تطلب معهم العلم، تكون على أحسن وأجمل وأفضل ما يكون عليه طالب العلم. وهذا ليس في قضية السؤال وإنما في كل مسألة. وبناء على ذلك نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على سنته. صلي الشخص الصف الأول ثم ينتقل إذا تيسر له أن يجد مكانا، وإذا تيسر له أن يستمع تحلق فيتحلق، لأن التحلق يكون، وحتى ولو صلى في الصف الأول تحصل الحلقة ويحصل الاجتماع. إنما الذي لا ينبغي التباعد عن الحلقة، كأن يترك الحلقة ويجلس يجعل بينه وبينها المترين والثلاثة، أو يذهب إلى جدار المسجد إلا إذا كان مريضا أو معذورا، هذا شيء آخر. أما إذا كان صحيحا يقترب من الحلقة، إن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الجمعة ثم دنا وأنصت، وبين أن ذكر الله والعلم يبني الإنسان، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر وتغشاها حلق الذكر، فتكون قريبا من الرحمة وتكون في داخل الرحمة تحرص عليها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.